الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في صفحة 17: ثم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض، فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أن امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. نعم، هذا من باب الإلزام، يعني من باب الإلزام. هم قد لا يلتزمون ذلك، لكنه يلزمهم على مقاييسهم. وإلا فالمعروف أن الذين يقررون الغيبيات في عقولهم من الطبيعي ألا يعني يستقروا على شيء، وعند أيضا مثل هذه المحاجة لا يكون جوابهم واحد، وهذه سمة في أهل الأهواء، ليس لهم قرار، يتلونون في القول، يتلونون في الرأي، حتى لو كانوا من أذكياء الناس ومن عباقرة البشر. لماذا؟ لأنهم حينما وضعوا مقاييس للأمور الغيبية، هذه المقاييس تنبني على مفاهيمهم حول عالم الشهادة. هذا إذا صارت المقاييس فيها نوع من المقاربة، وإلا فأغلبها تنبني على خيالات وأوهام. وهذا أبده، لو تقرر عند العامي هذا المسألة أو مثل هذه المسائل على الوجه الذي يفهمه، يعني سيشعر إن أنك تقول أمر ليس له قاعدة عقلية أو فطرية أو قاعدة سليمة، فكيف بمن هم يعني أكثر ذكاء وإدراكا. الخلاصة إنه هذه الإلزامات هي صحيحة سواء اعترفوا بها ولم يعترفوا، لأن مؤدى من قال بأن الله عز وجل تعبدنا بأن نقول كذا وكذا بما قالوه بما أحدثوه في القرن الثالث والرابع، مؤدى ذلك أن هذا الذي قالوه ليس في الكتاب والسنة. إذن لماذا الكتاب والسنة يوجد فيها كلام عن صفات الله عز وجل الغيبيات؟ قالوا لأجل أن نمتحن، اختبر عقولنا. طيب، والذين ليس عندهم قدرة على الامتحان واختبار عقولهم يخرجون من مقتضى الاعتقاد؟ هل الاعتقاد خاص بفئة من الناس وهم الذين يزعمون أنهم أذكياء وعباقرة وفلاسفة وأبناء الفلاسفة أو أتباع الفلاسفة؟ بقية البشر يجلسون بالاعتقاد لمجرد أنهم لا يدركوا هذه الأمور، أو يكون الاعتقاد على وجهين، وجه تعلمه العامة وجه لا تعلمه العامة. إذن هذا ليس باعتقاد، من ناحية منطقية ليس باعتقاد. إذا كان الدين منه ما يفهم العامة ومنه ما لا يفهمه إلا الخاصة، معناته أصبح الدين نوعان، وهذا يعني لا يستقيم مع كون الحق واحد وكونه أيضا جاء لجميع أنواع البشر، لكن كل يدرك من الحق بقدر ما أعطى الله من مدارك، والحق واحد. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه أو لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. وجه الاستدلال يا شيخ، استدلال المتحذلق على ما ذهب إليه من هذه الآية، هو فيها أول شيء فيه نقص في العبارة أو فيه زيادة حرف، قوله لا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلمون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، قال لم يدل عليه الكتاب والسنة، ما يقوله أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة وليس إنه، من هنا تستقيم العبارة. نعم عادي شيخ معليش، هو لو أن نقول لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق مو بإنه، صح أنه الذي يعتقدون أنه الحق، أي الذي يجب اعتقاده هنا، إذا قلنا إن معناه أنه تأكيد لقولهم وتقرير لقولهم صحيح، أي أنه، ولا أدري في النسخ الأخرى، أي مضبط صح. هو المشكلة اجتهاد بعض الكتاب، شلون شف حرف تغير المعنى بالكامل، صح الشيخ يكون إيش؟ أنه أي طيب، لكن وجه الدلالة من الآية استنتاج المتحذلق هذا من هذه الآية على ما يقوله المتكلفون، أي وإنما غاية المتحذلق أنه يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلو له سمية، هو هنا أخذ النفي دون الإثبات مثل استدلالهم ليس كمثله شيء، بس هنا غاير عشان ما يكمل، هم منهجهم الأخذ بالآية دون ردها إلى أولها، يعني هم أخذوا ولم يكن له كفوا أحد ولم يأخذوا بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد إثبات، ولم يكن له كفوا أحد نفي، هل تعلم لهم سمية هذه نفي، وتركوا الإثبات باقي النصوص. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماء ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقول هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. نعم إذن اتضح المقصود أنه استدل بزعمه على نفي الاستواء بقول هل تعلم له سمية، لأنه يقول لا نعرف الاستواء إلا في وضع المخلوق، فيكون الاستواء لابد أن يؤول أو يبدل. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من السلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو ينفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الافتراضات تؤكد المعنى الحق بذاته، لا يلزم أن يكون هذا الافتراض يصدر عن الخصوم، لكنه في الحقيقة هذا الحراك الذهني يقرر المعنى الحق على الوجه الذي ينفي مثل هذه الشبهات، لأنه هذا لازم قولهم إذا اعتقدوا أن ما ورد في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وفي الغيبيات على نحو ما يقولون بأنها ليست حقائق ولا تدل على معاني، وأنها لا بد أن تؤول، وهي ليست قليلة، لو كانت مثلا بضعة نصوص ممكن تمرر، لكن أن تكون جزء كبير من الوحي ودلالاتها جاءت خطب بها جميع الخلق، العرب وغير العرب، العرب الفاهمين للغربي ومن لم يفهم، أذكياء ودون والمتوسطين وغير الأذكياء، كلهم خطبوا بهذه المعاني إجمالا وهي كثيرة. فلو أننا أخذنا بمبدأ المؤولة وقلنا كلها تؤول، صار هذه الخيارات التي صارت هذه الخيارات اللي قالها الشيخ هي الخيارات الواقعية، لأن التأويل عدول عما دلت عليه النصوص إلى معاني أخرى يختلف عليها الناس، وهذا العدول يقتضي تعطيل النصوص، وأن ليس لها دلالات حقيقية، وأن نحتاج إلى أن نفهم الناس بدلالات أخرى بديلة. طبعا الشيخ ذكر في مقامات أخرى ما يؤكد هذه المعاني، وهو أنهم أيضا حينما عدلوا عن حقائق الكتاب والسنة وأولوها لم يتفقوا على معنى واحد، إذن نصدق من منهم؟ نأخذ بعقيدة من منهم؟ لو افترض أن التأويل هو المقصود، تأويل الذي يزعمونه هو المقصود، تأويل من؟ كل رأس من رؤوس أهل البدع الكبار المتكلمين الكبار له منحة في التأويل يختلف عن منحة الآخر، إلى حد أنه كفر بعضهم بعضا. الجهمية تأويلهم التعطيل المطلق، المعتزلة تأويلهم يقتضي نفي الصفات تماما، جاء الأشاعرة ومتكلمة الأشاعرة الماتريدية صار تأويلهم عدول عن الحقائق المباشرة إلى حقائق هي من لوازم أو من مفاهيم، وكل منهم لا يمكن أن يستقيم رأيه عند الآخرين ولا يقبل، بل كفر بعضهم بعضا، فعلى هذا أضاعوا الأمة، وكلهم منشأهم أو مصدرهم في التأويل هو تحكيم العقل، هو القول بأن مثلا الأخذ بحديث بنصوص نفي المشابه والماثلة دون الأخذ بنصوص الإثبات، يعني اعتماد نصوص النفي دون نصوص الإثبات، فمن هنا يعني ضاعت الحقائق، والحق واحد، الحق واحد، فهذه اللوازم ينتج عن هذه النتيجة التي ذكرتها. نعم. شيخ، انقدح في رأسي يعني موضوع يصح كرسالة الدكتوراه إن لم يكن بحث، وهي الإلزامات العقلية للخصوم عند ابن تيمية التي يكثر منها، مر علينا أكثر من مثال، يعني تلاحظ أنه يستخدم مثل يعني مثل العبارة اللي تو هذا الحراك العقلي اللي أشرت إليه شيخ، هذه جميلة شيخ، لو أن واحد حاول أنه يقتبسها من مجموع كلامه في أكثر من موطن، خاصة متعلق بالإلزامات العقدية عند ابن تيمية، استفاد منها خاصة للردود على الملحدين وعلى المتفلسفة وعلى المناطقة، هذه جميلة لو أن واحد حاول أن ينضع لها نظم خاص ويصف لها. الموضوع جيد ويقسم أيضا، لأنه الإلزامات العقلية كبيرة جدا وواسعة، هي إلزامات لعدة مناهج، هو ألزم أهل الكتاب إلزامات عقلية في الجواب الصحيح، وألزم الفلاسفة وألزم المعتزلة وألزم الجهمية وألزم متكلمة الأشاعرة وألزم أهل البدع. أحسنت، هذا ليش ما يكون هذا تبويب أو فصل الإلزامات لأهل الكتاب عند فصل الثاني فصل الثالث؟ لا هو أنا معك ينبغي أن يكون كل موضوع رسالة، إلزاماته لأهل البدع رسالة، إلزاماته للمتكلمين رسالة، المعتزلة رسالة. والله هذه جميلة، عاد أنا سجلته عندي جيد والله. وترى يا شيخ احيانا اثناء القراءه تمر علينا مواضيع ويسالونك احيانا بعض طلابك. نعم نعم. وبعض المقربين، فجيد هذه يعني تدون لا تضيع. لا ان شاء الله لعلي بكره ننبه عليها طلاب الماجستير ان شاء الله. طيب احسن الله اليكم. يقول الشيخ رحمه الله: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان امته ستفترق على 73 فرقه فقد علم ما سيكون، ثم قال: اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. يعني أنه الجهم هو اللي أظهرها أكثر. وإذا ذكر الشيخ وغيره تسلسل آخر للمقالة، يقيل أنه أول من بدأ يتحدث فيها عن الاستواء هو غيلان الدمشقي في نهاية القرن الأول، غيلان نعم، ثم أشهرها الجعد بن درهم، ثم أعلنها وتحمس لها الجهم بن صفوان. هذه يعني طبعا سند مظلم، كلهم أهل الأهواء. لكن سؤال فطري الذي يرد وأورده الشيخ أكثر مرة ويجب دائما أننا نتنبه له، إنه يعني هل يعقل أن تكون حقائق الدين التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأعظم مباني الدين وهو حق الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله والغيبيات، يعني تفوت على عقول أفصح العرب وأفقه العرب في العربية وأزكاهم وهم الصحابة والتابعون؟ لأن يعني هذا استنقاص لهم، بل إنه طعن في الرسالة أن يقال إنه هناك شيء من الدين الذي يجب أن يعتقد، نصوصه موجودة لم تفهم ولم تفسر إلا في القرن الثاني الهجري. على هذا يكون الجيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يفقهوا الدين، وهذه في الحقيقة مغالطة كبيرة. تكفي وحدها النسف هذا الذي يدعون انه دين اللي هو التأويل والتعطيل، هذا امر. الامر الاخر انه ما دام في العقيده فكل محدثه في الدين بدعه، وهذه محدثه في الدين، فهو يؤدي الى ان الصحابه والتابعين لم يفهموا العقيده وان عقولهم قاصره او انهم فهموا ولم يبينوا للناس، او ان ايضا اعظم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى مجملات لا يؤخذ منها عقيده طيله 100 سنه حتى جاء هؤلاء الفلاسفة ليستنتجوا عقيدة من هذه المجملات النصوص. كل هذا باطل يعني عقلا وشرعا. نعم. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم عدم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقف عند كلمة الصابئة، لأنه هذه الآن أصبحت مثار إشكال عند كثير من الباحثين في موضوع الصابئة. الصابئة من العبارات التي تستعمل على الوجهين، لأن المقصود الصابئة من خرج إلى دين، من دين إلى دين، فتستعمل في من خرجوا من الشرك إلى الإسلام. ولذلك قال بعض العرب، قبائل العرب، لما جاءهم يعني الجيش المسلمين قالوا صبأنا صبأنا، يقصدون أسلمنا. فهمها بعض الصحابة بالعكس، صبأنا كفرنا، وهم يقصدون صبأنا يعني أسلمنا. وتسمى الدين أيضا عند بعض الباحثين الديانة الحنيفية ملة إبراهيم تسمى الصابئة. فعلى هذا الوجه الصحيح، إنه أو الوجه السليم، إنه الصابئة قد تستخدم في من خرج من دين الباطل إلى دين الحق ودين الحنيفية، وهذا قليل. والعكس كذلك، تستعمل الصابئ هو من خرج من دين الباطل، من دين الحق إلى دين الباطل، إلى الدين الباطل. فوصبأ بمعنى خرج من دين إلى دين، فتستعمل على الوجه الصحيح من خرج من الباطل إلى الحق، وتستعمل على الوجه الباطل وهو من خرج من الحق إلى الباطل. نعم. المقصود في نفس المعنى الذي أشرت إليه؟ المعنى لا، هي وردت في على سبيل التزكية، هم الصابئة الأوائل قبل أن يحرفوا. والصابئة الأوائل لهم إطلاقان. الإطلاق الأول هم أتباع الحنيفية ملة إبراهيم، قبل أن تندثر كانوا هم يعني صابئة، يعني على الحنيفية، على الحنيفية، على ملة إبراهيم قبل أن تحرف. وهؤلاء هم الذين وعدوا بأنهم من عمل منهم صالحا إلى آخره. وكذلك طائفة أخرى وهم أتباع يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا يسمونه هم يوحنا المعمدان، هذا أيضا أتباعه الأوائل، كانوا على ملة صحيحة ثم انحرفوا. تشكلت الصابئة المعاصرة من بقايا دين إبراهيم الذي حرف، المندائية. بثنية الآن هي مسالمة على بذي. الآن لم يعد هناك صابئة على دين الحق، لكنهم بعضهم أخف من بعض. في صابئة مشركة وموجودين في العراق، وهم يعني مشركة خالصة، وهم الذين يعبدون الكواكب أو أجرام في الأرض، يزعمون أنها هي حلت فيها الكواكب ويعبدونها من دون الله. والصابئة المندائية كذلك عندها انحرافات وضلالات، لكنها أخف من، وكل هؤلاء أخف من الصابئة المشركة، وكل هؤلاء انحرفوا عن الدين الحق، ولهم وجود في العراق الآن، ولهم كتب وتراث، ويعتبرون أنفسهم مسيحيين، ويحصون من قبل استخبارات الغربية والدول الغربية، يحصون على أنهم نصارى وهم صابئة. وهم أيضا لاذوا بالنصرانية منذ أن دخل العراق، دخلت الإنجليز العراق في الاحتلال الأول، ادعوا أنهم نصارى. نعم. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. نقف عند هذا القدر شيخ. نقف على صفحة 22.